وابن شهاب الزهري كلهم يرونه تطليقا بخلاف ما تقدم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر أنه لا يعد الطلاق حتى يوقف فإن طلق ثبت الطلاق وإن رجع وفاء فإن ذلك لا يضره إن شاء الله تعالى. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف، يعني على القول الأول، يولي من امرأته 4 أشهر فما فوق 4 أشهر فيوقف عند الحاكم فيطلق عند انقضاء 4 أشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها يوقف فيطلق عند انقضاء 4، الآن صار طلاق. نعم. ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة له عليها، لا رجعة له عليها. لماذا لم يطأ حتى انقضت العدة؟ يقول: في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء 14، ماشي على القول الأول، ثم يراجع امرأته يعني بعد الطلاق طلقة رجعية أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها بالعدد المعروفة، إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء فبثلاثة أقراء، وإن كانت آيسة أو صغيرة فبثلاثة أشهر إلى آخره، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها، هو راجعها. نعم. ثم يراجع امرأة طلق عند انقضاء 4 أشهر ثم راجع أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة له عليها. لماذا؟ لأن اليمين ما زالت منعقدة، يمين الإيلاء ما زالت منعقدة، والرجعة إنما تكون، الفيئة إنما تكون بالوطء، والوطء ما حصل، يمين الإيلاء ما زالت منعقدة. ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصب حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء، يعني من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. يعني إذا وجد مانع، نعم، إذا لم يوجد مانع عرفنا أنه ماض على يمينه، إذ لو لم يكن ثابتا على يمينه يمين الإيلاء لوطئ، فاء بالوطء، لكن لما لم يطأ عرفنا أنه ثابت على يمينه بالإيلاء، إلا أن يكون له عذر يتمنى أن يطأ ولا يحصل له من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، ثم فإن مضت عدتها الآن لا رجعة له عليها، رجعة إلا بعقد جديد. نعم. يخطبها من جديد كالمطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها، تكون بائنة بينونة صغرى، يكون كأسوة الخطاب. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإن لم يصبها حتى تنقضي 4 أشهر وقف أيضا، مضت عدتها وخطبها من جديد تزوجها بعد ذلك فإن لم يصبها حتى تنقضي 4 أشهر، يعني ما زال حكم الإيلاء سار إلى الآن لأنه لم يطأ، الرجعة لا يثبتها إلا الوطء، الفيئة لا يثبتها إلا الوطء، وما زال حكم الإيلاء ساري وثابت بعد النكاح الجديد، حتى بعد النكاح الجديد لأنه على يمينها الأول. نفترض أنه آلى أن لا يطأ امرأته سنة كاملة، لما مضت 4 أشهر وقف وطلق وانتهت بعد الطلاق راجع، ثم انتهت عدتها قبل أن يطأ، عرفنا أنه ما زال مصرا على يمينه، ثم تزوجها وعقد عليها عقدا جديدا، فإذا بقي بعد ذلك 4 أشهر عرفنا أنه ما زال على إيلائه فيوقف حينئذ، فيوقف حينئذ. فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن لها عليها رجعة، لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها. الآن نكحها النكاح الثاني بعد انقضاء عدتها، نكحها بعد ثم بعد ذلك أمسك عن وطئها حتى انقضت الأربعة الأشهر. تبينا بذلك أنه ما زال على إيلائه السابق، لأن الإيلاء لا ينقطع إلا بالوطئ بالفيئة. الآن ثبت الطلاق بعد الأربعة الأشهر بعد العقد الجديد ولم يدخل بها، إذن لا سلطان له عليها، خلاص يعمانه أنه طلقها قبل الدخول. وهذا مجار على قول أن الطلاق يحصل بمجرد مضي الأربعة الأشهر، مضي الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة، لأنه نكح ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته، في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، قبل أن تنقضي عدتها. نعم، فيوقف فيطلق عند انقضاء أربعة أشهر. يعني هو مش على القولين، سواء حصل الطلاق أو لم يحصل، لأنه طلاق طلاق، سواء أوقف وطلق أو لم يوقف ولم يطلق، يعني جمع بين القولين. أي نعم، أنا أقول لك جمع بين القولين، جمع بين القولين. فجرى على القول الأول، على قول علي وابن عمر في قوله فيوقف فيطلق، يعني لو حصل هذا وقف عند قاض يرى أنه لابد من الإيقاف والتطليق وطلق، القول الثاني مضت عند قاض لا يرى الإيقاف ولا التطليق، أو هو الإمام مالك كأنه يستروح إلى هذا. نعم، لا ما دام وجد الإيلاء في أول الأمر نستصحب حكمه حتى يفي. لا، أقل من ثلاثة من أربعة أشهر هذا لا يعتبر. أي أن تريد أن الطلاق والرجعة تلغي الإيلاء الأول، كأنه كان لا ما تلغي. طيب، لا هو ما زال يتمدد تلقائيا، أي لأنه ما زال على يمينه ولا ينقض اليمين إلا الفيئة. إيه، لابد منك. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، أنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق. هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة أشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، يعني هي ما زالت في العدة، تنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، أنه لا يوقف. نعم، عدتين تطول كالحمل مثلا، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، أنه لا يوقف، لأنه ما زال في العدة، ما زالت في العدة، ولا يقع عليه طلاق. وإن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة أشهر، أربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال هما تطليقتان. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها مضي الأربعة أشهر تطليقه ولو لم يطلق بالإيلة، والطلاق الذي نطق به تطليق ثاني. قال: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال هما تطليقتان. إن هو وقف ولم يفي، يعني استمر على يمينه، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة أشهر فليس الإيلاء بطلاق، انقضت عدتها قبل الأربعة أشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة أشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة، وليست يومئذ له بامرأة، لأن له أن يولي أقل من أربعة أشهر، له أن يولي ثلاثة أشهر، فطلق آلة منها ثم طلقها، فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة أشهر، فوقع الطلاق قبل ترتب حكم الإيلاء عليه، فوقعت فانتهت عدتها، فليست له حينئذ امرأة لأنها بانت منه، وحكم الإيلاء لا يثبت إلا بعد الأربعة أشهر. قال مالك: من حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا، من حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من أربعة أشهر فلا يكون ذلك إيلاء، لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر. أما إذا حلف شهرا فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن إيلاء، حلف يوما هذا ليس بإيلاء، وما بعد المدة ولو زادت على أربعة أشهر لا يتناولها حكم اليمين فليس بإيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من أربعة أشهر. فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، إنما الإيلاء ما زاد على ثلاثة أشهر. لماذا؟ الآية فيها تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا دل على أن الأربعة له الفيئة وله الرجعة، فلا يثبت حكم الإيلاء إلا بما زاد على ذلك. فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه، لم يكن عليه وقف. أربعة أشهر تمت فانتهى حكم الإيلاء، لكن إن استمر بعدها يشمله حكم الإيلاء أو لا يشمله؟ لا يشمله، لأنه لا يوقف بعد الأربعة أشهر. نعم. لأنه ما يحتاج فيئة الشهر، ما يحتاج فيئة، ما وطئ، افترض أنه ما حلف ولا آلة ولا سوى شيء وما كان سنة ما وطئ امرأته، يعني أقل من الأربعة أشهر وجوده مثل عدم اليمين، فكأنه ما حلف لأن له أن يفعل ذلك. لا لا لا لا، انتهى حكمه بمضي مدته. نعم. لا لا، من اليمين، من عقاد اليمين، من عقاد اليمين هو تربص أربعة أشهر، يعني من انعقاد اليمين، من امتناعه لا تحسب اليمين، ما له ارتباط بالحيض إلا إذا قلنا إنها تطلق عليه بمجرد مضي المدة. ثم رجعنا إلى قاعدة: العبرة بالحال أو بالمآل، العبرة بالحال أو بالمآل. فإن كانت وقت الإيلاء حائض أو وقت انقضاء المدة حائض، عندما لا يرى طلاق الحائض وقلنا إنه طلاق بمجرده من غير إيقاف، قلنا إنه طلق امرأته وهي حائض، فإما باعتبار الحال وقت الحلف أو باعتبار المآل، والأكثر على اعتبار الحال لأن سبب الوجوب منعقد. مثال ذلك: لو حلف أقسم يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، أقسم قبل التكفير، أقسم على شيء قبل التكليف وهو صبي، ثم حنث بعد البلوغ، تلزم كفارة ولا ما تلزمه؟ ما تلزم، لأن العبرة بالحال ليست العبرة بالمآل. ومن مسائل هذه القاعدة أن من أحرم بعمرة في آخر ساعة من شعبان وأدى العمرة في رمضان، عمرته شعبانية ليست في رمضان، لأن العبرة بالحال. وقل مثل هذا: لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من رمضان وقضاها يوم العيد أو بعد يوم العيد، عمرته رمضانية لأن العبرة بالحال. كيف؟ يعني قبل التكليف، يعني قبل أن يسلم أو في بنذرك، لأن هذا النذر تبرر، ينفع ولا يضر، نذر أن يصوم يصوم، ها؟ ما لا يقع بمفرده، لا بد من الإيقاف، لا بد من الإيقاف، ولا بد أن يحكم به حكم حاكم. قال مالك: ها، إذا لا بد أن يطلق وإن عزم الطلاق، لا ليس بفسخ.

تعتق بعد العقد وقبل الدخول، قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداقة لها، لأن الطلاق وقع من قبلها. لكن لو كان من قبله لزم نصف المهر، نصف المهر، فلا صداقة لها وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا، وهي تطليق قبل الدخول تبين بها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بطلاق. إذا قال: أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي على هذا الوضع وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فالأمر إليك، فاختارت البقاء ما حصل شيء. من أين أتت الشبهة بحيث تبحث هذه المسألة؟ أنه جعل الأمر بيده وخفف العقد بالخيار، يعني العقد المبرم بقوة يخف إذا خير الرجل امرأته، لكن لا يثبت حكمه باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه ولم يحتسب ذلك طلاق. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعت. لماذا تكون ثلاث؟ ألا يمكن أن تختار نفسها بواحدة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه يملك رجعتها بالواحدة، يملك رجعتها، إذا ما تم خيارها. يقول: قال مالك: في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، لأنها لو حسبت واحدة لما كان لاختيارها أثر، لأنه يملك رجعتها، والمسألة مفترضة في أنه يملكها أمرها بحيث يفلته من نفسه، ولا يتم ذلك إلا إذا كان بالثلاث. قال: وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته. ثم قال: قال مالك: من خيرها فقالت قد قبلت واحدة، وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك براق إن شاء الله تعالى. لم تقبل إلا واحدة، فكأنها يعني إذا خيرها ثلاثا وقالت ما بإلا واحدة، نعم، كأنها اختارته. لما اختارت الطلاق الرجعي كأنها اختارت البقاء عنده، لأن الرجعية في حكم الزوجة، فلم يقع بذلك طلاق، ما يقع البتة، لا واحدة ولا ثلاث، نعم مثله. لكن هذا ما اختارت نفسها، إذا اختارت واحدة فمعناه أنها اختارت زوجها ولم تختار نفسها، لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة. هذه كناية، هذه كناية تحتاج إلى النية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.